الحمد لله المحمود على ما له من الأسماء الحسنى والصفات الكاملة العظيمة العليا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الآخرة والأولى، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله أفضل المخلصين وأزكى العابدين، ذو الوصف الحميد والهدي الرشيد والقول السديد، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم من العبيد. أما بعد، فيا أيها الناس، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل، فتقواه أكمل لباس وأنفع زاد. إخوة الإسلام، الأعمال تتفق في ظواهرها وصورها، ولكنها تختلف في دوافعها وأهدافها، والأمور في الإسلام تختلف أحكامها دنيا وأخرى بتنوع مقاصدها وتفاوت أغراضها. ومن هنا جاء الأمر الجازم بالتزام الدين عقيدة وشريعة، سلوكا ومنهجا، وربط صلاح ذلك وفساده بعقيدة الإخلاص لله العظيم، توجها وإرادة، قولا وعملا، إخلاص في التوحيد والنية والقصد، إخلاص في العبادات والالتزام بالأوامر والبعد عن المنهيات والتحلي بمكارم الأخلاق ومحاسن السلوك. لذا كان من مبادئ السلف الحرص على تعلم حسن النية للأعمال كما يتعلمون فقهها. عباد الله، الإخلاص سر عظيم يقذفه الله في قلوب من اصطفى من عباده ليقودهم إلى جلائل الأعمال ويحببهم في أحسن الأفعال، يبعث فيهم الهمم العالية والعزيمة الصادقة والإرادة الجازمة القوية لجميل الخلال وكريم الخصال، يربي فيهم روحا طيبة وضميرا سليما حيا تبرأ به الأعمال من العيوب وتخلص به النفوس من المساوئ والذنوب. لذا كان في قواطع الأحكام ومسلمات الدين أن عماد صحة الأعمال وركيزة النجاح والفلاح هو تحقيق الإخلاص لله رب العالمين. ألا لله الدين الخالص، قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا وابتغي به وجهه. إسناده حسن. أيها المؤمنون، الإخلاص المقصود هنا هو تصفية الاعتقادات والأقوال والأفعال لله جل وعلا، وتخليصها من كل شوب يكدر صفوها أو يخالط صفاءها. قال العز بن عبد السلام رحمه الله: الإخلاص أن يفعل المكلف الطاعة خالصة لله وحده، لا يريد بها تعظيما من الناس ولا توقيرا ولا جلب نفع ولا ضرر دنيوي. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت. أيها المسلمون، من شوائب الإخلاص وعوارضه داء دفين ومرض وبيل، إنه الرياء، الذي هو إظهار العبادة لقصد رؤية الناس وطلب محمدهم. قال بعض العلماء: الرياء إظهار عمل العبادة لنيل أرض دنيوي، إما بجلب نفع أو تعظيم أو إجلال. عباد الله، أخطر ما تخوفه نبي الأمة محمد صلى الله عليه وسلم على أمته هو الشرك الأصغر، ومنه الرياء. ففي الحديث: إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. قالوا: يا رسول الله، وما الشرك الأصغر؟ قال: الرياء. رواه أحمد وله شواهد يكون بها حسنا. بل وجع الإخبار عن النبي المختار صلى الله عليه وسلم أن الرياء أخوف على الصالحين من النساء والرجال من فتنة المسيح الدجال. عن أبي سعيد مرفوعا: ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الشرك الخفي. يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر الرجل. رواه أحمد بسند حسن. قال بعض المحققين: فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يخافه على سادات الأولياء مع قوة إيمانهم وعلمهم، فغيرهم ممن هو دونهم بأضعاف أولى بالخوف من الشرك أصغره وأكبره. انتهى. إخوة الإيمان، الرياء نوع من أنواع الشرك الأصغر الذي هو أخطر من كبائر الذنوب وعظائمها. قال صلى الله عليه وسلم: من صلى يرائي فقد أشرك، ومن صام يرائي فقد أشرك، ومن تصدق يرائي فقد أشرك. الحديث رواه أحمد. والرياء عباد الله صفة من صفات المنافقين وخصلة من خصالهم. إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى، يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. وصاحب الرياء مفضوح على رؤوس الأشهاد ومشهر به يوم المعاد. قال تعالى: وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. قال سفيان رحمه الله: ويل لأهل الرياء، هذه آيتهم وقصتهم. وفي الصحيحين: من سمع الله به، ومن يرائي يرائي الله به. والسمعة من الرياء، ولكنها فيما يسمع كالقراءة والوعظ ونحوهما. عباد الله، الرياء يقلب العمل الصالح إلى نقيضه، فيحمل صاحبه به الوزر والعذاب بدلا من الأجر والثواب. قال صلى الله عليه وسلم في الحديث العظيم: إن أول الناس يقضى يوم القيامة عليه رجل استشهد فأتي به فعرفه نعمه فعرفها. قال: فما عملت فيها؟ قال: قاتلت فيك حتى استشهد. قال: كذبت، ولكنك قاتلت ليقال جري وقد قيل. ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن فأتي به فعرفه نعمه فعرفها. قال: فما أمرت فيها؟ قال: تعلمت العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن. قال: كذبت، ولكنك تعلمت العلم ليقال عالم، وقرأت القرآن ليقال قارئ وقد قيل. ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. ورجل وسع الله عليه وأعطاه من أصناف المال كله فأتي به فعرفه نعمه فعرفها. قال: فما أملت فيها؟ قال: ما تركت من سبيل تحب أن ينفق فيها إلا أنفقت فيها لك. قال: كذبت، ولكنك فألت ليقال هو جواد وقد قيل. ثم أمر به فسحب على وجهه ثم ألقي في النار. إخوة الإيمان، الرياء في الأصل محبط للأعمال، مضيع لثوابها. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ما له رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر. وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول الله تبارك وتعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. وللعلماء تفاصيل في هذا الموضوع تطلب في مضانها. أيها المسلمون، من الناس من يعمل العمل خالصا لله ولكنه يفسد ذلك بالتحدث به طلبا للمحمدة والثناء. قال صلى الله عليه وسلم: من سمع الله به. يقول بعض السلف: العمل الصالح ربما افتخر به الغر ونوه به فيتحول إلى ديوان الرياء. ومن هذا الأساس حرص سلف الأمة على نفي كل ما يدعو للرياء بعد العمل. نظر أحدهم إلى رجل ينأس بعد الصبح فقال: انتبه لا يظن أن ذا عن سحر. وكان آخر يقوم الليل كله فيخفي ذلك، فإذا كان عند الصبح رفع صوته كأنه قام تلك الساعة. وكان ابن أبي ليلى يصلي فإذا دخل أحد نام على فراشه خوفا من الرياء. وأما من عمل لله خالصا ثم ألقي له الثناء الحسن في قلوب المؤمنين وحمده الناس على ذلك من غير قصد له في ذلك، فذلك من موجبات الاستبشار للآملين الأخيار. سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يأمل الأمل من الخير يحمده الناس عليه، فقال: تلك آجل بشرى المؤمن. رواه مسلم. ألا فليتق الله المؤمن فيكون خائفا من الرياء، حاذرا من مقاربته، مجاهدا نفسه في الابتعاد عن قليله وكثيره، فبذلك تزكو الأعمال وتقبل الأفعال والأقوال. إخوة الإسلام، من المؤمنين من يعرض عن الأمل خوف الرياء، وهذا هروب من شر ووقوع فيما هو أشد منه أو مثله. وقد تنبه العلماء الأعلام إلى هذا المزلق الخطر فحذروا منه. يقول القاضي عياض رحمه الله: ترك الأمل لأجل الناس رياء، والأمل لأجل الناس شرك. ولذا فهذا المسلك سبيل من سبل الشيطان. قال بعض المحققين: فإذا طرقك منه مثل هذا فامض على فعلك فهو شديد الألم عليه، أي الشيطان، انتهى. بل لو فعل الإنسان ذلك لاعترضه الشيطان عند كل أمل بالخطرات بالرياء، فيدع كل طاعة ويجانب كل أمل. فاتقوا الله عز وجل وحققوا الإخلاص له وحده. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعنا بما فيه من الآيات والذكر الحكيم، واستغفر الله إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله ولي المتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الإله الحق المبين، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، فتقواه عماد النجاة والفلاح وسبيل الخير والنجاح. إخوة الإيمان، من الوسائل الناجئة لعلاج الرياء الاستعانة بالله جل وعلا والتعوذ به من الرياء. ففي المسند قولوا: اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه. ومنها أن يكون على علم بأسباب الرياء ثم يتحرز من تلك الطرق والأسباب. فالإنسان قد يؤتى من جهله وقد يؤتى من قلة حذره. قال بعض السلف: أقرب الناس من الرياء آمنهم منه. ولا يستطيع أحد أن يقمع الرياء إلا بمجاهدة شديدة ومكابدة لقوة الشهوات، ثم ليستيقن العبد أن علم الخلق بأمله لا جدوى منه، لا في الدنيا ولا في الآخرة، فلا يجلب نفعا ولا يدفع ضرا. وليتذكر الإنسان أن العبد قد يرائي لطلب الدنيا فتهرب منه، ولا يرجع من الرياء بغير خفي حنين. قد يعرض عن الدنيا فتأتيه وتقبل عليه. قال الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم: من كانت نيته طلب الآخرة جعل الله غناه في قلبه وجمع له شمله وأتته الدنيا وهي راغمة. ومن كانت نيته طلب الدنيا جعل الله الفقر بين عينيه وشتت عليه أمره ولا يأتيه منها إلا ما كتب له. رواه أحمد والترمذي. ألا فليستعن المسلم بتعويد نفسه بإخفاء ما أمكن من نوافل العبادات وإغلاق الأبواب دون علم الناس بها، إلا أن يكون ممن يقتدى به لمراعاة مصلحة الاقتداء. يا طلبة العلم والشريعة، الأمر جد خطير، فاتقوا الله عز وجل واعلموا أن المخلص ترضيه كلمة الحق له أو عليه، وتغضبه كلمة الباطل له أو عليه. ومن أمارات الإخلاص ألا يبالي لو خرج له كل قدر في قلوب الناس من أجل صلاح قلبه مع الله عز وجل. وتذكروا المنسوب إلى عيسى عليه السلام: يا علماء السوء، جعلتم الدنيا على رؤوسكم والآخرة تحت أقدامكم، قولكم شفاء وعملكم داء. وتذكروا قول علماء الشريعة: الواعظ المقبول إن كان يعظ لله لا لطلب القبول وقصده دعوة الخلق إلى الله، فعلامته أنه لو جلس على مكانه واعظ أحسن منه سيرة وأغزر منه علما وأطيب منه لهجة، وتضاعف قبول الناس له بالنسبة إلى قبوله فرح بذلك وشكر الله عز وجل على إسقاط هذا الفرض عنه بغيره وبمن هو أقوم به منه. يقول الشافعي رحمه الله: ما ناظرت أحدا قط على الغلبة، ووددت إذا ناظرت أحدا أن يظهر الحق على يديه. أيها المسلمون، لقد أمركم الله عز وجل بأمر عظيم، ألا وهو الصلاة والسلام على النبي الكريم. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد، وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين والأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر الصحابة أجمعين، وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.